السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق لإيضاح لكتاب مذكرة المذكرة في أصول الفقه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في الدرس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله: الضرب الثاني من الأحكام ما يتلقى من خطاب الوضع والإخبار، وهو أقسام أيضا. قال رحمه الله: اعلم أن ما ذكر من أقسام خطاب الوضع ستة أقسام. سبق أن الأحكام قسمان: أحكام تكليفية، أن الأحكام الشرعية قسمان: أحكام شرعية تكليفية تقدم الكلام عليها وعلى ما يتعلق بها، وأحكام شرعية وضعية وهي التي نشرع فيها في درسنا هذا. أحكام شرعية التكليفية هي ما يكلف به الإنسان وما يتبع ذلك من نحو الإيجاب والندب والكراهة والتحريم والإباحة، و يعني تقدم أيضا كلام عن مسائل أخرى تتعلق بهذه الأحكام. وأما الأحكام الوضعية فهي لا يكلف به الإنسان بها الإنسان، وإنما جعلها الشرع علامة على بعض أحكامه. فذكر هنا أن ابن قدامة رحمه الله ذكر من ذلك ستة أقسام. القسم الأول، طبعا يعني يمكن أن نحصر خطاب الوضع في الجملة وما يتعلق به وما ينجر الكلام إليه كما سيأتي في يعني أقسام رئيسة، مثل ما يكون به الحكم وهو السبب والعلة مع الشرط والمانع، وكذلك ما يترتب على ذلك من الصحة والفساد، وبعض الأوصاف للفعل كالرخصة والعزيمة والأداء والقضاء والإعادة. فهذه هي يعني جملة المباحث التي يتحدث عنها في ما يتعلق بالحكم الوضعي. قال هنا: اعلم أن ما ذكر من أقسام خطاب الوضع ستة أقسام. قسم الأول ما يظهر به الحكم، هو نوعان: العلل والأسباب. الثالث الشرط. الرابع الموانع، هذه يعني لأن لا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. طيب، فيأتي يحصل الشيء إذا وجدت علته أو سببه واجتمعت وتحققت شروطه وانتفت موانعه، فبهذا يظهر الحكم ويكون الشيء. والثالث الشرط. الرابع الموانع، ثم يترتب على ذلك مثلا من ذلك إذا اجتمعت شروط الصحة وانتفت الموانع حصلت الصحة، وترتب على ذلك مثلا الأثر سواء كان عبادة أو معاملة. وأما الفاسد فهو الذي لا تترتب أثاره عليه، لذا قال خامس الصحة، السادس الفساد، وانجر الكلام إلى أمور أخرى، وانجر الكلام إلى الرخصة والعزيمة والقضاء والأداء والإعادة، وهذه تعتبر أوصافا للفعل. وهذه تفاصيل ذلك كله، يعني سيتكلم لك عن هذه الأشياء واحدا بعد آخر. قال: اعلم أولا أن خطاب الوضع إنما سمي خطاب الوضع لأن الشرع، يعني ما هي تسمية هذه التسمية، ما هي مناسبتها؟ قال لك: لأن الشرع وضع الخطاب بالأسباب والشروط والموانع، مثلا بمعنى أنه يقول إذا زالت الشمس مثلا فقد وضعت وجوب الصلاة وجوب الصلاة، وإذا تم النصاب والحول فقد وضعت وجوب الزكاة، وإذا حصل الحيض فقد وضعت سقوط الصلاة والصوم. وقس على هذا، يعني بعبارة أخرى أنها جعلها وضعها علامات للأحكام. وأعلم أنه يفرق الآن يفرق لنا بين خطاب بين حكم الشرع التكليفي والوضعي، ما هي الفوارق بينهما؟ قالك وعلم أنه يفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع بفارقين ظاهرين، وهما أن خطاب الوضع علامته أنه إما لا يكون في قدرة المكلف أصلا كزوال الشمس والنقاء من الحيض، أو يكون في قدرته ولا يؤمر به كالنصاب للزكاة والاستطاعة للحج وعدم السفر للصوم. وبهذا تعرف أن خطاب التكليف علامته أمران: أن يكون في قدرة المكلف ويؤمر به فعلا كالوضوء للصلاة أو تركا كسائر المنيات. يعني يقول لك خطاب التكليف لا بد أن يجتمع فيه أمران: الأول أن يكون في قدرة المكلف، فإذا كان في غير قدرته لم يكن في قدرته فلن يؤمر به كما سبق، لأن التكليف بالمحال منتف شرعا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم مع كونه في قدرته أن يأمره الله به فعلا، يعني إيجادا للمأمور أو اجتنابا للمحظور أو للمنهي عنه. وأما خطاب الوضع وبضدها تتبين الأشياء فهو إما له صورتان: الأولى لا يكون في قدرة المكلف أصلا كزوال الشمس لإجابة صلاة الظهر وسائر أسباب مثلا أوقات الصلوات وما إلى ذلك، فهذه ليست في قدرة المكلف أصلا، فواضح أنه لا يطالب بها، ولهذا لم تكن من خطاب التكليف. هناك تكليف يعني مطالب بهذا الشيء، وأما هنا لا يطالب به، إما لأنه ليس في قدرته أصلا كالذي ذكرنا، أو يكون في قدرته ولكنه لم يطالبه الله به مع كونه في قدرته. مثال ذلك مثلا النصاب لوجوب الزكاة، يعني تحصيل النصاب في الجملة في قدرة الإنسان، أنه يمكن مثلا كان أن يؤمر بالاجتهاد في العمل أكثر إلى أن يحصل النصاب، أو أن يحصل الاستطاعة المالية مثلا للحج أو لزكاة الفطر. ومثلا كذلك الإقامة شرط لوجوب أداء الصوم، من شهد منكم الشهر فليصم إذا كان مقيما، دليل أنه إذا كان مسافرا لم يجب عليه، والإقامة في قدرته يعني ترك السفر، ومع ذلك لم يؤمر بترك السفر في رمضان، يعني كان يمكن أن يقال لا يجوز السفر في رمضان إلا لضرورة، ومع ذلك لم نؤمر به. هذه الأشياء التي إما أنها ليست في قدرتنا أصلا وهي مرتبطة بها أحكام شرعية، أو في قدرتنا ولم نؤمر بتحصيلها، هذا هاتان صورتان لخطاب الوضع، ويسمى خطابا وضعيا لا خطابا تكليفيا. خطاب التكليفي يكون في قدرتنا ونؤمر به. ولنضرب لهذا مثلا يوضح الفرق مثلا بين شرط الصحة الذي نؤمر به وبين شرط الوجوب الذي لا نكلف به. قال العلماء: هذا مثل رجل قال لخادمه اصعد السطح، فهذا معلوم أن معناه ائت بالسلم واصعد السطح. فلو جاء السيد بعد زمن فقال لخادمه: لماذا لم تصعد السطح؟ فقال: لأن السلم لم ينصب، لم يقبل منه ذلك بل يغضب عليه. ولا ومن باب أولى إذا قال له: انصب السلم واصعد السطح، هنا قد صرح له بالتكليف بهذا الشرط. وأما إذا قيل له: إذا نصب السلم فاصعد السطح، مع أن نصب السلم في قدرته لكن لم يأمره به، بمعنى أنه يفهم من هذا الكلام أن ثمة شخصا آخر هو المطالب بإيش؟ بنصب السلم، أو أنه يحتمل أن ينصب أو لا ينصب، فإن نصب فاصعد وإن لم ينصب فلا تصعد. فهذا إذا لم يصعد ثم سأله الرجل: لماذا لم تصعد؟ فقال: لأن السلم لم ينصب، يقبل منه هذا لأنه قال له إذا نصب، وهنا لم ينصب. فكذلك الله عز وجل كأنه أمرنا قال: إذا بلغت ما رزقتكم من الأموال النصاب وحال عليها الحول عندكم فزكوا وإلا فلا. فنحن لسنا مطالبين ابتداء بتحصيل ذلك، لكن إذا حصل وجبت الزكاة، وعن هذا فقس أيضا. فإذا خطاب الوضع لا نكلف، ولذلك قال صاحب المراقي عن شرط الوجوب الذي هو من باب خطاب الوضع: شرط الوجوب ما به نكلف يعني العلامة هنا نافية مثلا، وأظن أن البيت فيه رواية أخرى لكن لا أذكرها. وعدم نعم لا لا صحيح، يعني الذي بسببه، الباء هنا للسببية، الذي بسببه نكلف، وعدم الطلب فيه يعرف، يعني كوننا غير مطالبين به هذا معروف فيه. نعم. قال وخطاب الوضع أعم من خطاب، هنا أيضا يتكلم عن الصلة بين الخطابين، هل هما متلازمان أم أن أحدهما أعم من الآخر؟ فالصواب أنهما متلازمان، لكن الشيخ مشى على أن أحدهما أعم من الآخر باعتبار أن خطاب الوضع أعم لأن ثمة صور يتلازمان فيها، وهذا واضح أن ثمة صورا يتلازمان فيها، بمعنى أن خطاب الوضع يكون متعلقا بخطاب التكليف كما هو واضح. قال وهناك صور ينفرد فيها خطاب الوضع، ما مثاله؟ لكن هذا الصحيح أنه لا يوجد له مثال صحيح والله أعلم. فهو قال الشيخ يعني مثال ذلك مثلا الصبي إذا أتلف شيئا فيكلف الضمان من باب خطاب الوضع لا من باب خطاب التكليف، وليس مكلفا الصبي. لكن الجواب عن هذا سهل، وأن نقول من الذي سيدفع ومن الذي يجب عليه أن يضمن؟ طبعا ليس الصبي. طيب من الذي يجب عليه؟ وليه. إذن في النهاية ارتبط بخطاب تكليف، ولم يوجد خطاب وضع محض ليس له خطاب تكليف، وإلا فما فائدته؟ حتى لو كان مثلا علامة لعلامة لتكليف، المهم أنه يرجع إلى ارتباط بتكليف في نهاية المطاف، فيظهر والله أعلم أنهما متلازمان، وأن العلاقة بينهما التلازم وليس أن أحدهما عام من الآخر. لكن الشيخ مشى على هذا فقال على أن خطاب الوضع عام، فقال وخطاب الوضع عام من خطاب التكليف، لأن كل تكليف معه خطاب وضع، يعني لا يوجد عندنا تكليف ليس معه خطاب وضع، لابد يكون عنده بعض الشروط بعض الموانع بعض الأسباب، إذ لا يخلو من شرط أو مانع مثلا. وقد يوجد خطاب الوضع حيث لا تكليف كلزوم غرم متلفات، يعني هذا تسبب من غير تكليف، قال وعروش الجنايات لغير المكلف كالصبي، وقيل بينهما عموم وخصوص من وجه، يعني أنها كل واحد منهما ينفرد. الظاهر أنهما متلازمان، لكن الأصح أنهما والله أعلم متلازمان، واعتمده القرافي في الفروق الذي هو العموم والخصوص من وجه. والعموم والخصوص من وجه، العموم والخصوص المطلق معناها أن الأخص لا ينفرد عن الأعم، والأعم ينفرد عن الأخص في بعض الصور. مثاله مثلا كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، هذا عموم وخصوص مطلق، معنى أنه لا يمكن أن ينفرد أحدهما عن الآخر. وأما العموم والخصوص الوجهي معناه أنهما يجتمعان في صورة وينفرد كل منهما في صورة، فيكون عندنا ثلاث صور. مثال ذلك مثلا العروبة والإسلام، يجتمعان في عربي مسلم وينفرد الإسلام في مسلم غير عربي، وينفرد تنفرد العروبة في الكافر العربي، فيكون هناك ثلاث صور، صورة ينفرد فيها هذا وصورة ينفرد فيها هذا وصورة يجتمعان فيها مثلا كمثال. يعني قال أما العلة فهي في اللغة، هذا الشروع في الكلام عن الأحكام الوضعية تفصيلا، فبدأ بالعلة. قال أما العلة فهي في اللغة عبارة عما اقتضى تغييرا، ومنه سميت علة المريض علة، يعني لأنها اقتضت تغير الحال بالمرض يعني. ومنه قول زهير إن تلقى يوما على علاته هرما تلقى السماحة منه والندى خلقا، أي إن تلقى على علاته حالات مقتضية تغير الجود كالفقر والجدب تلقه متصفا بالجود والسماحة على كل حال، يعني أنه هذه مبالغة في مدحه، وأنك إذا لقيته حتى في الحالات التي تقتضي تغير الإنسان عن عادته من الكرم تجده على كرمه لم يتغير لشدة كرمه وجوده. قال والعلة العقلية، عندنا علة عقلية وعلة شرعية. العلة العقلية عبارة في عندهم في التعريف عما يوجب الحكم لا محالة. العلة العقلية شيء مستلزم لمعلوله قطعا، مثل إيش؟ قال لك هكذا يعرفونها، كتأثير حركة الإصبع في حركة الخاتم، إذا كان هناك إصبع وفيه خاتم فالخاتم يتحرك تبعا لتحريك الإصبع، فتحريك الإصبع وعلة تحريك الخاتم معه وهما متلازمان تمام التلازم. إذا لا يمكن أن يتحرك الخاتم بلا إصبع ولا إصبع بلا خاتم حال كون الخاتم ملبوسا للإصبع، أو يعني حال كون الإصبع داخلا في الخاتم. وكذلك تأثير الكسر في الانكسار والتسويد في السواد، لا يمكن أن يوجد كسر بلا انكسار، يعني لأن الكسر والانكسار متلازمان. كسر هو فعل الفاعل والانكسار هو تأثر المفعول. وكذلك قل في التسويد والسواد، هل يمكن أن تقول سودت الشيء من غير أن يوجد سواد للشيء؟ لا يمكن. هذه هي العلة العقلية، والفقهاء يستعملون العلة في ثلاثة أشياء، يعني في اصطلاح الفقهاء العلة فقهاء الشريعة يستعملونها في ثلاثة أمور. قال لك الأول ما يجب الحكم لا محالة، يعني شبهه بالعلة العقلية. هي الأصل أن العلة العقلية الشرعية لها شروط ولها موانع. مثلا الزنا علة للرجم بشرط الإحصان ويمنع منها مثلا فقد العقل مثلا، فلو زنى مجنون ولو كان محصنا قبل جنونه مثلا لم نرجمه. سيذكر الشيخ أنه يطلق أحيانا على العلة المباشرة وبقطع النظر عن وجود شروطها واندفاع موانعها، فنقول هنا العلة في الرجم هو الزنا، قطعنا النظر عن الشروط والموانع. ويطلق إطلاقا آخر على العلة مجتمعة مع شروطها واندفاع موانعها، فنقول مثلا العلة زنا المكلف، حتى نخرج مثلا غير المكلف نقول زنا المكلف المحصن، فهكذا نجمع الشروط وانتفاء الموانع مع العلة، كل هذا نسمي المجموع المتركب من السبب ووجود الشرط وانتفاء الموانع نسميه كله علة، حتى يكون بمجموعه مقتضيا قطعا وضرورة للمعلول تشبيها له بالعلة العقلية. فإذا تارة يطلق على العلة من غير نظر إلى وجود الأسباب وانتفاء الموانع، وتارة يطلق عليه على السبب مع هذه الأمور بمجموعها فيقتضي قطعا، لأنه أدخل الشروط وانتفاء الموانع في مفهوم العلة وما صدقها. ولهذا قال الأول ما يوجب الحكم لا محالة، أي إذا وجد وجد قطعا. ما هو هذا؟ وهو المجموع المركب من مقتضي الحكم سببه مثلا وشرطه ومحله وأهله. بعضهم قال المحل هو يعني طبعا محل الحكم واضح موضعه يعني، وأهله أي الفاعل له، قال يعني مثلا كأنه الفاعل الذي وجدت فيه شروط الأهلية للحكم. كوجوب الصلاة فإنه حكم شرعي ومقتضيه أمر الشارع بالصلاة لأنه أمر تعبدي، وشرطه أهلية المصلي لتوجه الخطاب إليه بأن يكون بالغا عاقلا، ومحله الصلاة وأهله المصلي. فإذا وجد هذا المجموع وجدت الصلاة، ويطلق على هذا المجموع اسم العلة تشبيها بالعلة العقلية في أنها تقتضي معلولها قطعا يعني. وقول المؤلف في هذا البحث والأهل والمحل وصفان من أوصافه إلى آخره صعب أن يقول ركنان من أركانها، لأن الأهل والمحل ركنان من أركان على هذا التفسير لا، لأنهما جزآن من حقيقتها، والركن جزء الشيء والذات خرج والشرط خرج. الثاني من الأشياء التي يطلقون عليها العلة هو العلة، هذه يعني اصطلاحات ما تؤثر كثيرا يعني جدا، وإنما من باب ضبط اصطلاحات الفقهاء حتى ليست يعني اصطلاحات الأصوليين، من باب الفائدة. الثاني وربما يقصد يعني يكون توسع ويقصد أن الأصوليين أيضا يطلقونها على هذا، وإلا سيأتي التحرير الكلام عن العلة والسبب والعلاقة بينهما إن شاء الله تعالى. الثاني من الأشياء التي يطلقون عليها العلة هو العلة التي تخلف شرطها ووجد مانعها، كاليمين مع عدم الحنث بالنسبة لوجوب الكفارة. هنا يطلقها على السبب نفسه من غير نظر إلى الشروط والموانع. فمثلا كفارة اليمين ما علتها؟ قال لك علتها اليمين نفسه، والحنث فيه شرط، فجعل العلة ولو تخلف شرطها يعني السبب ولو تخلف شرط أو وجد مانع تسمى علة. فنقول مثلا في الزاني المجنون المتقدم نقول وجدت العلة، هنا أطلقنا العلة على السبب الأصلي الموجب للحكم، التي هو الزنا فقط، ليس الزنا مع مجموع كل الشروط وانتفاء الموانع، بأن نقول مثلا زنا المكلف المحصن، لا، نقول وجد أن مثلا وجد علة الرجم لكن وجد مانع منه، أو تخلف شرط من شروطه بأن كان غير محصن مثلا. هنا أيضا يقول إيش، اليمين هي سبب الكفارة وشرطها الحنث، فنطلق على مجرد السبب ولو انتفى يعني شرطه نسميه علة كما هو واضح. قال هو العلة، قال يطلقون عليها العلة، الثاني من الأشياء التي يطلقون عليها العلة هو العلة التي تخلف شرطها وجد مانعها كاليمين مع عدم الحنث نسبة لوجوب الكفارة، كفارة اليمين يعني. فاليمين علة للكفارة وشرط وجوبها بها الحنث، فتسمى اليمين دون الحنث علة، وهي علة تخلف شرطها، وهكذا في نحوه. وهذا أولى عند المصنف، عند المؤلف. الثالث من الأشياء التي يطلقون عليها اسم العلة هو الحكمة، يعني الأصل أن العلة ليست هي الحكمة، لكن بعض العلماء توسع وسمى الحكمة علة، وإلا فالأصل أن العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي يعلق عليه الحكم، الوصف الظاهر. هذا هو التعريف يعني الذي ينبغي أن نهتم به، لأنه السبب يعني هذا هو التعريف الأصولي، وصف ظاهر يعني ليس خفيا، منضبط ليس يعني منتشرا لا ضابط له، لا بد أن يكون منضبطا، علق عليه الحكم. وأما الحكمة فهي المصلحة التي من أجلها علق الحكم على هذه العلة بتحقيقها. مثال ذلك مثلا أن يقال القصر حكم، طيب علته السفر وحكمته دفع المشقة. لاحظ الآن السفر هو في الحقيقة، القصر في السفر شرع من أجل دفع المشقة، هذه المصلحة التي قصد تحقيقها تعليق الحكم القصر على وصف السفر، لكن لا ننظر إلى المشقة نحن في ربط الحكم ودورانه معه، وإنما ننظر إلى علته المباشرة وهي السفر. إذا وجد السفر وجد القصر بشروطه طبعا، وإذا لم يوجد لم يوجد. وأما الحكمة التي أريدت فهي دفع المشقة في الجملة، لكن لا نربط الحكم بها، ولهذا لم نقل السفر لو كان غير شاق لا تقصر، لأن الحكمة هذه أمور يقصد تحقيقها في الجملة ليس في كل فرد ولا ندير مع الحكم، إنما نديرها مع علته المباشرة. فإذا عندنا ثلاثة أشياء، الحكم والعلة والحكمة. الحكم يعلق على وصف هو العلة لتحقيق مصلحة هي الحكمة، هذا خلاص. وهذا انتبهوا له لأنه مهم جدا، كثير من الناس يخلطون بينهما ثم يحرفون الشريعة عمدا أو خطأ بسبب ذلك، فيقولون مثلا هذا الحكم شرع من أجل كذا، ولا يأتون بالعلة بل يأتون بالحكمة، ثم يقولون هذه الحكمة الآن مثلا غير موجودة أو تغيرت أو فإذا الحكم يتغير، وهذا باطل، هذا الكلام بهذه الطريقة باطل، لأن الحكمة يقصد تحقيقها في الجملة ولا يلزم تحقيقها في كل فرد، والأحكام إذا علقت على علل وجب اتباع ذلك، وأن لا نبتدع لها يعني مناطات أخرى بزعم أنها هي الحكمة. وهذا أمر يعني لعله يأتي تفصيله في القياس إن شاء الله ما يتعلق بالقياس. قال الشيخ هنا الثالث من الأشياء التي يطلقون عليها اسم العلة هو الحكمة، وضابط الحكمة أنها هي المعنى الذي من أجله صار الوصف علة، يعني يمكن أن يقال بتعبير أوضح أنها هي المصلحة التي قصد تحقيقها من خلال تعليق الحكم على العلة. قال مثلا كمثال حتى يتضح أيضا، علة فعلة تحريم الخمر مثلا الإسكار، حيثما وجد الإسكار وجد التحريم، حيثما انتفى انتفى، لهذا لو تخللت الخمر لا سيما إذا كان بنفسها فإن الحكم ينتفي، التحريم لا يكون حراما، صارت خلا. أما الحكمة حكمته حفظ العقل، هذه المصلحة من الضروريات الخمس، لأن حفظ العقل هو الذي صار من أجله الإسكار علة للتحريم في الخمر. وقال صاحب مراكز سعود في تعريف الحكمة، وهي التي من أجلها الوصف العلة جرى علة حكم عند كل من درى، يعني هو المصلحة التي من أجلها صارت العلة علة بأن علق الحكم عليها يعني. وهذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله كقول المسافر يترخص لعلة المشقة، يعني هنا هذا إطلاق العلة على المشقة فيه تجوز وتوسع، لأن المشقة هنا في الحقيقة دفعها حكمة وليست علة، بل العلة السفر. قال لأن علة الرخصة بالقصر وعدم الصوم هي السفر، هذا هو الوصف الظاهر الواضح المنضبط الذي إذا وجد وجد الحكم، إذا انتفى الحكم هذا هو العلة. طيب، والحكمة رفع المشقة لأنها هي التي من أجلها صار السفر علة للرخصة، لكن توسع فيها فأطلق عليها العلة توسعا. نعم، لعلنا نقف هنا إن شاء الله ونواصل في الدرس القادم فيما يتعلق بالكلام عن السبب. الآن انتهى واحد من الأحد عشر لقبا التي قلنا إنها الكلام عن أحكام الوضعية تعلق بها التي هي العلة والسبب والشرط والمانع، وهذه أربعة، وأيضا الصحة والفساد والرخصة والعزيمة وهذه أربعة أخرى، ثم ثلاثة وهي الأداء والقضاء والإعادة. كلامنا في الحكم الوضعي يدور حول هذه الأحد عشر لقبا، وقد أخذنا منها واحدا وهو العلة، وسيأتي الكلام على البقية إن شاء الله في الدروس القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله يعني يتبع الكلام فيه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.